سؤال عن حكم التبرعات على وجه العموم، يعني أي تبرعات تطلب من أصحاب الأموال لا يجوز إخراجها من الزكاة، لأن التبرعات دي خاصة بالمتبرع وليست واجبة عليه، حتى ولو كانت قهرا مثلا من الحكومة، لكن هي داخلة تحت إيه؟ المصائب النازلة. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ضمن البلاء والجوائح أن الإنسان يطلب منه التبرع غصبا عنه، وإلا مثلا قفل المحل مثلا أو تعطل المشروع، يبقى دي من باب الجوائح يدفعها ويساب رغم أنفه، يساب عليها رغم أنفه لأنها من البلاء، لكن لا يدفع من الزكاة. ليه؟ لأنه لا يتحقق من المصرف هل يوضع في المصارف الثمانية أو أحدها أو لا. طبعا هم يأخذونها ويتصرفون فيها كيف يشاءون، فهي طبعا من ناحية المصرف تقع باطلة، فلا يجوز حسابها من الزكاة. والله تعالى أعلم.